إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. يقرأ علينا الشيخ أحمد، تفضل. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أسامة بن زيد قال أخبرني موسى بن مسلم مولى ابنة طارق عن أبي هريرة أنه ربما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: حدثني أهدب الشفرين أبيض الكشحين، إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا، لم تر عين مثله ولم ترى. قال الإمام البخاري: باب إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا. بوب هذا الباب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في مشيه، سواء في إقباله أو إدباره. وجاء بهذا الأثر أو هذا الحديث الذي ذكره أبو هريرة رضي الله عنه، وهو أثر عن أبي هريرة، أنه يصف مشية النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الإقبال والإدبار، ووصفه بوصف خلقي. فقال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال أنه ربما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن أبا هريرة موسى بن مسلم ذكر عن أبي هريرة أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر قول أبي هريرة، وهو أن أبا هريرة قال: حدثنيه أهدب الشفرين أبيض الكشحين، إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا، لم تر عين مثله ولن تراه. هذا البخاري يريد من هذه الترجمة بيان أدب النبي صلى الله عليه وسلم في ملاقاة الناس ومقابلتهم، وبيان هديه عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل يقبل جميعا وإذا أدبر يدبر جميعا. فهذا من كمال الأخلاق، كمال أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في ملاقاة الناس. ولذلك يقبل ببدنه على من لاقاه، لا بطرفه، لا بطرفه، يعني إذا لاقى شخصا لا يلقيه أو لا يلقاه بطرفه، إنما يلقاه ببدنه. وهذا من أدبه، يعني يلتفت بجسمه كاملا عند الملاقاة، يلتفت إلى من يقابله بجسمه كاملا. وهذا لا شك أنه خلق، وهو الأكمل في التأدب مع الناس. وبيان أن هذا التصرف يبين أنك تحترم من أمامك وتقدره، وهذا كله ينبني أو يبنى عليه أمور، منها أنه مجلب للألفة ولوقع المحبة في القلوب وما إلى ذلك. إذا رأى الشخص الذي أمامه أنه اهتم بملاقاته ولم ينظر إليه بالطرف، يعني وكأنها نظرة فيها نقص، لكن الاستدارة بالجسم كاملة لملاقات الشخص، هذه تدل على كمال خلق، على كمال خلق. والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا، وفيها انبساط يدل على أن الذي لقيته إنك بهذه الطريقة انبسطت إليه. والمصنف سيبدأ في سياق الأبواب تدل على حسن المعاشرة والملاقاة والألفة كذلك، وهذا كله من حسن ترتيبه رحمه الله. فقال رحمه الله أبو هريرة رضي الله عنه: إذا أقبل أقبل جميعا، يعني في موضع آخر، وإذا التفت التفت جميعا، وإذا التفت التفت جميعا، نفس المعنى، لأنه يلتفت ببدنه كاملا. وهذا كما ذكرت لكم هو أبلغ في المؤانسة والمؤالفة وإدخال المحبة والسرور إلى من لقيته، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في استقباله وملاقاته للناس. كذلك فيه بيان هديه في مشيه عليه الصلاة والسلام، يعني عندما يكون يمشي لا يلتفت بطرفه، إنما يلتفت بجسمه كاملا. وهذا كما ذكر أهل العلم أن هذا يدل على البعد، هذا المشي بهذه الطريقة يدل على بعد الإنسان عن الخفة والطيش، لأن كثرة التفات، كثرة الالتفات، أو أنك إذا ناداك شخص تلتفت إليه بدون ما يعني تلتفت بكاملك، أو تكثر التلفت، هذا على خلاف الرزانة، على خلاف الرزانة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان مشيه معتدلا، إذا أقبل أقبل جميعا، وإذا أدبر أدبر جميعا. كذلك في هذه الطريقة بهذا الالتفات وهذه المشية التي ذكرت تدل على قوة ونشاط في الحركة لدى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم عن العجز والكسل. وكذلك يجب أن يكون المؤمن هكذا، لا يظهر العجز والكسل، وهذا النشاط في مشيه كان يمشي مسرعا، وكان يلتفت جميعا بجسمه، هذا يدل على النشاط وعلى سرعة الحركة، وهذا يبين يعني ما عليه من النشاط، وأنه بعيد عن الكسل والعجز. أن بعض الناس حتى سلامه للناس ومصافحته للناس واستقباله للناس فيه ضعف وفيه ارتخاء وفيه يعني شيء من التمريض، فهذا كله لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يعني عند ملاقاة الناس يظهر الحفاوة والانبساط عند الملاقاة. وهذا بيان كما ذكرت لكم في قوة المؤمن، وجاء في حديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فجاء في الحديث الذي نحن أو هذا الآثر أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: حدثنيه أهدب الشفرين أبيض الكشحين. الشفر موضع الشعر الذي ينبت فيه موضع الشعر الحاجل، هذا يسمى المكان شفر، هذا الموضع ينبت فيه شعر الحاجب الإنسان سمى شفر، وكان يقول أهدى بالشفرين، أي أن يعني بيان لطول حاجبي النبي صلى الله عليه وسلم. والكشح هو خصر الإنسان، الخاصرة خصر الإنسان، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان طويل الشعر في حاجبيه وخصره أبيض صلى الله عليه وسلم. إذا أقبل أقبل جميعا، وإذا أدبر أدبر جميعا، وهذا هو الشاهد من الحديث، هذا هو الشاهد من أو موافقة الترجمة للحديث. فالشاهد من هذا الحديث هو الذي جعل عنوان للترجمة، وهذا كما ذكرت لكم من حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أقبل أقبل جميعا، وإذا أدبر أدبر جميعا، ففيها قوة البدن وفيها البعد عن العجز والكسل. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: لم تر عين مثله ولن تراه. صدق رضي الله عنه، وهذا في كمال صفة النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه وفي خلقه، ومن الحسن والجمال، فهو وجهه صلى الله عليه وسلم كالقمر، فكان ذا هيئة جميلة وبنية جميلة ووجه جميل. ولذا قال عنه أبو هريرة رضي الله عنه: لم تر عين مثله ولن تراه. وجاء فيما ذكره حسان بن ثابت رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وثنائه عليه، قال: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. فقد أتاه الله عز وجل حسن بنية وجمال في البدن وحسن خلق، فكان أكمل الناس أدبا وأحسنهم خلقا، وقد ذكر الله ذلك في كتابه: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الشاهد من هذا الحديث، حديث الباب، أنه من هديه صلى الله عليه وسلم ومن أدبه عليه الصلاة والسلام في جميع أموره، ومن ضمن هذه الأمور في مشيه وفي استقباله للناس وفي إقباله وإدباره، وإذا التفت جميعا يعني جاء كما قلت لكم أن أو في هذا الأثر أمرين: شيء من الأدب، والأدب كما قلت لكم في الإنسان مع نفسه ومع ربه ومع نفسه ومع الناس، ومن ضمن هذه أن يبين أمرين: الأدب مع الناس في حسن استقبالهم، وكذلك بيان قوة البدن والنشاط وسرعة الحركة وعدم العجز والكسل. وكما جاء في الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. الذي بعده: قال البخاري رحمه الله تعالى: باب المستشار المؤتمن. قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هيثم: هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاهم أبو الهيثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما. قال: يا رسول الله اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. فقالت امرأته: ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. قال: فهو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تخلوه قبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد بغي. نعم، هذا أيضا، هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه أيضا الترمذي في كتاب الزهد وصححه الألباني في الصحيحة. وهذا في قوله أو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم: هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، إلى آخر الحديث. فهذا الباب، باب المستشار مؤتمن، هذا بمعنى، يعني إخبار، هو خبر لكن بمعنى الإنشاء، أن الواجب على المستشار أن يكون أمينا، ليس من باب إخبار فقط، بل هذا بمعنى أن الواجب على من استشير أو استشاروه أن يكون أمينا ناصحا لمن استشاره، لأن الاستشارة مسؤولية عظيمة، ويجب على من استشاره أحد أن ينصح له ولا يكون غاشا، لأن الذي استشارك ائتمنك أولا، أخبرك بأموره وأشياء خاصة به، فلا يحل لك أن تهتك ستره، لأنه يريد أن يستشيرك ربما في أمور خاصة، فوجب عليك الستر، هذا أولا. الأمر الثاني، وجب عليك دلالته إلى الخير، أن تدله على الخير، وأن تكون ناصحا في دلالته إلى الخير، إلى ما ينفعه. فهذا مؤتمن من جهتين، من جهة حفظ السر، ومن جهة أن يدله على ما ينفعه من الخير. فقول قول النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن، أي أنه يجب أن يكون أمينا ناصحا في حفظ السر، وكذلك في ماذا؟ في حسن الدلالة أو حسن النصيحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم: هل لك خادم؟ هل لك خادم؟ أبي الهيثم وهو ابن التيهان أو التيهان بفتح التاء وتشديد الياء مع كسرها. قال: هل لك خادم؟ هذا الحديث له قصة. قبل ذكر هذا القول هل لك خادم، أو هذا السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم، هو له قصة. هذه القصة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته في وقت لم يعهد خروجه صلى الله عليه وسلم فيه، يعني ما كان يعهد أن يخرج في هذا الوقت، ثم لقيه أبو بكر ثم لقيه عمر، يعني لقيهم عند خروجه، وأخبر عمر رضي الله عنه أنه ما أخرجه إلا الجوع، يعني ما خرج إلا بسبب الجوع، هذا قول عمر رضي الله عنه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد بعض ذلك، كذلك الجوع عليه الصلاة والسلام. ثم انطلقوا إلى أبي الهيثم وهو من الأنصار، أبي الهيثم الأنصاري رضي الله عنه، وكان عنده حديقة وعنده غنم، فانطلقوا إليه وأتوه في حديقته، واستضافهم رضي الله عنه وأرضاه. وهذه القصة ذكرها الترمذي، ذكرها الترمذي في سننه. أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج كما يقول الترمذي في أو كما ذكر الترمذي هذه القصة كاملة في سننه، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال ما جاء بك يا أبا بكر؟ فقال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهي والتسليم عليه، فلم يلبث أن جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر؟ قال الجوع يا رسول الله. قال وأنا قد وجدت بعض ذلك، فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري، وكان رجلا كثير النخل والشاء، يعني كان عنده نخل وعنده غنم، فقال فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري وكان رجلا كثير النخل والشاء ولم يكن له خدم، يعني كان يعمل بنفسه ما كان عنده خدم يعينونه، فقالوا لامرأته أين صاحبك؟ فقالت انطلق يستعذب لنا الماء، يعني يأتي بماء للشرب. ولم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه، أي يستقبله. وهذا حسن خلق الصحابة عند لقائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، يعني فرشا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أتاهم بتمر، أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ يعني أتيت نقيت، يعني أتيت، يعني لا، وكأنه جاء بأنواع أو بشيء كثير. فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا، أو قال تخيروا، وهذا من كرمه رضي الله عنه وأرضاه، من رطبه وبسره، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، يعني هو ماء وتمر، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول أنه من النعيم الذي تسأل عنه يوم القيامة، فما بالك بالذين يتوسعون في الأكل والشرب والمركب والملبس وغير ذلك وغير ذلك. فقال هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن ذات در، يعني شاه تحلب لا تذبحها، فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا. فقال صلى الله عليه وسلم هل لك خادم؟ وهنا جاء هذا الشطر هو الذي في هذا الحديث الذي بين أيدينا إلى آخر الحديث. فالإمام البخاري جاء من هذه القصة كلها جاء بما يعني بالشاهد من هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استضافهم أبو الهيثم الأنصاري فرأى من حال أبي الهيثم أنه يعول بنفسه، ما عنده من يساعده، وكأنه لا يوجد خدم ولا يوجد من يعينه. فلما رأى وحاجة أبي الهيثم لخادم يخدمه، وهذا يدل على ملاحظة النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه صلى الله عليه وسلم بأصحابه وتفقدهم والسؤال عن أمورهم حتى الاجتماعية لكي يعينهم. فقال يعني لما لاحظ هذا أن ما عنده خادم وأنه يحتاج إلى خادم، هل لك خادم يخدمك؟ قال لا. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أتانا سبي فأتنا. يعني ما غير موجود الآن الخادم يعني من السبي، لكن إذا أتانا سبي ائتنا، يعني نعطيك خادما، أي يعني بمعنى سيكون لك حصة من ذلك إذا أتانا سبي. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث. أتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، أي اثنين ليس بثلاث، يعني أتي إليه بعبدين رقيقين. فأتاه أبو الهيثم، لأن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ميعاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما، يعني هذين العبدين اختر منهما الرقيقين. قال: يا رسول الله اختر لي. وهذا المناسب في الباب، وهذا الشاهد، يعني الآن أصبح هناك استنصاح، طلب استنصاح واستشارة، لم يختر بنفسه، إنما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اختر لي. ولذلك يعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سينصح له وسيشير عليه أحسن إشارة، يعني يعطيه الأصلح والأحسن منهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، يعني أنت أمنتني بهذه الاستشارة، فيجب على المستشار أن يكون أمينا فيصدق في نصيحته، يصدق لا يغش، يكون متحريا. فهذا في قوله المستشار لا يفهم منه الاستشارة الخاصة فقط، يعني قد يأتيك شخص ويقول لك: أشر علي في أمر كذا، وقد يطلب منك شخص استشارة عامة في أموره العامة، فكلها من الاستشارة التي تحتاج إلى الأمانة، وتحتاج إلى الصدق، وتحتاج إلى أن الإنسان يكون دقيقا عندما يجيب ويشير على صاحبه بشيء، لا يتكلم عشوائيا، إنما يعلم أن هذه الاستشارة التي طلبت منه سيسأل عنها يوم القيامة إذا ظل هذا الرجل باستشارته أو أوقعته في مهلكة. فالإنسان يكون متريث، بعيد النظر، دقيق النظر، إن إذا استشير طلبت منه المشورة. يعني قد يأتيك يستشيرك في موضوع معين، وقد يطلب منك استشارة في أموره بأن توجهه في أموره، هي نصيحة واستشارة كذلك. فهذه الاستشارة يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار له أحد العبدين، والنبي صلى الله عليه وسلم مبينا للأمة فقال: إن المستشار مؤتمن، أي أنه أصبحت في عنقه أمانة يجب أن يصدق فيها، وأن يكون دقيقا مراعيا لجميع الأمور، ومن أهمها أن يكون نصحه به في ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، يعني بمعنى أنك أمنتني وطلبت مني المشورة، فأنا أنصح لك وأعلم خطورة إن غششتك. فهذا كله من النصيحة، ولذلك أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبين علة الاختيار. وبيان علة الاختيار مهمة عند النصيحة وعند إسداء المشورة، فلا تقل له افعل كذا فقط، بل تقل له افعل كذا لأنه كذا وكذا، تبين له. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا اختار له وبين له سبب اختياره، فقال خذ هذا، لأنه رأى أحد العبدين أصلح، يعني لم يكتفي بالتعيين فقط، قال خذ هذا فإني رأيته يصلي. إذن سبب اختيار أحد العبدين أنه رآه يصلي، أي هو أصلح وأفضل لك، أصلح وأفضل لك. فهذه من باب أن المصلي الذي يأتي بالصلاة على كيفيتها الصحيحة في وقتها، هذا يعني في الغالب تجده رجلا صالحا، تجده رجلا صالحا، وهذا يدل على فضل الصلاة وفضل أهل الصلاة. فقول ربنا عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي أن من أداها صحيحة في وقتها تنهاه عن الفحشاء والمنكر. ولذلك المصلي أفضل من غيره، أفضل من غيره ومؤتمن، أفضل من غيره في الائتمان وفي الحفظ وفي النصح وفي الدلالة، فهو في الدلالة. قال خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا، واستوصي به خيرا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختار له هذا العبد بين السبب أنه يصلي، ونصحه وبين له أنك استوصي به خيرا، أي إياك أن تظلمه أو تكلفه بما لا يطيق، فنصحه بهذه النصيحة. فهذا فيه أمرين، في أمران. الأمر الأول هو أنه عندما استشاره بين له ماذا ما هو الأفضل له واختار له الأفضل، ثم لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم المختار، بل أوصاه عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الثاني، بل أوصى هذا الذي هو الصحابي رضي الله عنه أن يستوصي به خيرا، أي بالعبد خيرا، وهذا من شفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم. ولم يقل في وصيته له بأن يستوصي به خيرا، لم يقل له تفاصيل الأمور التي لا تفعلها معه أو لا تحمله إياها، لم يقل له لا تحمله ما لا يطيق وما إلى ذلك، وإياك وأطعمه مما تأكل كذا، لا، أعطاه بالعموم، يعني لا تفعل معه سوءا، إنما كل ما فيه خير لك وله افعله. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصيك به خيرا. وهذا جاء أيضا في حديث لما أعطي عليا وأبي ذر رضي الله عنهما كل منهما عبد، أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستوصوا به خيرا كل يعني من بالاثنين. فأبو ذر لم يرى أفضل خير يوصله لهذا العبد الرقيق إلا أن يعتقه، فجاء بأكمل الأمور. وهذا شبيه ما هو بين يدينا من قصة أبي الهيثم، أنه هو أيضا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم واستوصي به خيرا أخبر زوجته رضي الله عنها بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي أوصى به أو به خيرا، أوصى بهذا العبد خيرا. وكانت امرأة خيرة فاضلة عاقلة لم تقدم مصلحتها، يعني ما قدمت مصلحتها، لأن جرت عادة النساء أنها تحرص على مصلحتها ومنفعتها وتقدم مصلحتها على مصلحة غيرها، هذا ما جرى. فلذلك عندما أخبر زوجته بذلك، والإخبار هنا لكي لا تحدث غفلة من غيره فيساء للعبد، ولذلك ليعلم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكون كل من في البيت عنده علم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أوصى بهذا العبد خيرا. فكانت هذه المرأة مرأة صالحة، وأفضل ما متاع الدنيا المرأة الصالحة. وكم من رجل قومته امرأة كانت صالحة، وكم من رجل أفسدته امرأة كانت سيئة. ولذلك من أفضل نعم الدنيا المرأة الصالحة، من أفضل نعم الدنيا. فقالت هذه المرأة عندما أخبرها زوجها أبو الهيثم عن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت قولة عاقل تقي، ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه، جاءت على أفضل ما يكون لهذا العبد من خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى، مع أنهم لو أبقوه معهم ولم يعتقوه إنما أحسنوا إليه فقد نفذوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحابة دائما يحرصون على أن يؤدوا الأعمال على أكملها وأن يبتغوا الفضل والأجر من الله سبحانه وتعالى ويتسابقون في ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك هذه المرأة العاقلة رضي الله عنها قالت ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه، يعني وصية النبي بالخير لهذا العبد أفضل شيء تقدمه، وتأتي على كامل الوصية مكملة وعلى أكملها أن تعتق هذا العبد. فلم يتوانى ولم يتأخر، لأنهم حريصين، هم حريصون رضي الله عنهم على امتثال ما هو أفضل، ليس ما هو واجب فقط، لأن الواجب في حق هذا العبد تبعا لهذه الوصية هي أن يحسنوا إليه ويستخدموه، لكن فعلوا ما هو أعلى من الواجب أنهم عتقوه. فلما قالت له ذلك قال فهو عتيق، عتقه مع أنهم يحتاجون إلى الخادم، ما عندهم خادم، أعمال البيت وأنه مرهق حتى للزوجة، فقدمت طاعة الله عز وجل ومعالي الأمور ومعالي الأجور على مصلحتها الخاصة. يعني من يعني كل النساء تحب هذا، كل النساء تحب أن يأتيها من يخدمها، لكن قدمت هذه الوصية بأن تأتي بالوصية على أكملها وأحسنها على مصلحتها. ولذلك مع أنها ستجهد وستتعب وقد أتاها ما يرفع عن هذا التعب، إلا أنها ما رضيت إلا بأعلى الأجور ابتغاء مرضات الله عز وجل. وهذه من المراتب العالية التي يصل إليها من من الله عليه بهذا الخلق العظيم. ولا شك أن الصحابة على رأس هذه الفضائل، ولا يسبقهم أحد رضي الله عنهم وأرضاهم. فلذلك هذه المرأة رضي الله عنها وأرضاها لما استشارها، وهذه مشورة أخرى عندنا، هذا المشورة الثانية، مشورة أبي الهيثم استشار النبي في اختيار العبد، واستشار وأخذ بمشورة زوجته التي أشارت عليه بأن يعتق العبد تنفيذا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، بل فعلوا ما هو أزيد من ذلك. وهذا يدلك على أن الإنسان لا يستشير كل أحد، لا تأتي لكل أحد وتستشيره، لأن هناك من يشير عليك بما فيه ضرر عليك سواء في الدنيا أو الآخرة. لكن الإنسان يذهب إلى العقلاء، إلى أهل الصلاح يستشيرهم، فهؤلاء لا يشيرون عليه إلا بالخير وبما فيه صلاحه. ولذلك لما تأتي وتريد أن تستشير في مسألة ما، تأتي لأهل الاختصاص، يعني ما تأتي لتستشير مسألة في الطب، تذهب وتستشير شخص يعمل في الهندسة. لكن كل في تخصصه. أما أمور الحادثة للإنسان فيذهب إلى العقلاء، يعني أهل الصلاح، لا يذهب إلى كل أحد. كم من شخص ضل وهلك ممن حرف في دينه أو هلك في دنياه بسبب أنه لم يحسن اختيار من يستشيره. لا بد من حسن الاختيار. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلته هذه المرأة، وهذا يدل على البطانة الصالحة. هذا الزوج لو لم تكن زوجته صالحة لما أشارت عليه بهذه المشورة العظيمة وهذا وجلبت له هذا الأجر، يعني كانت سبب في هذا الأجر العظيم. وإلا قالت له مثل ما تقول كثير من النساء، نريده وربما يظلم وما إلى ذلك. فهذا يدل على أن البطانة لها تأثير على من تلتف حوله. ولذلك لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه المرأة أعجبه هذا الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم في هذا السياق: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. يعني البطانة الإنسان دائما هي المقربة إليه، وتطلع على أسراره وعلى خباياه، وقد يأتمنهم في أشياء ويستشيرهم في أشياء. فإذا لم تكن البطانة صالحة أفشت سره وأشارت عليه بما فيه هلاكه، وإذا كانت صالحة فعلت معه كل خير له في الدنيا والآخرة، لم تفش سره ولم تشر عليه إلا بما ينفعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا للبطانة: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة، يعني ما في أحد تولى ولاية إلا وله بطانتان، يعني سواء ولاية مصغرة أو ولاية كبيرة، وبطانة تعينه على الخير وبطانة تعينه على الشر وتفسده. ف يعني بهذه البطانة سواء كانت مقربة من حيث النسب أو مقربة من حيث المكانة، فالإنسان يختار من يقاربه، لا يختار إلا من ينفعه في دينه ودنياه. ولذلك حتى من المقربين ذكر الله عز وجل أن منهم ما هو فيه أذى، فقال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذرهم. إذا كان هؤلاء بهذه الصفة فما بالك بالأباعد. فلذلك يختار الإنسان ويحسن الاختيار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. وهذا من توفيق الله للعبد إذا ولي ولاية أن يوفق إلى بطانة صالحة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وتنصح له ولا تداهنه، تنصح له فيبينون له الخطأ إذا أخطأ، ويعينونه على الخير ويأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر. قال: وبطانة لا تألوه خبالا، يعني لا يملون في إفساده، حريصون على إفساده، لا يدخرون وسعا في أن يفسدوه. خبالا أي فسادا. ولذلك هذه البطانة ربما تجد هذا الوالي أو هذا المسؤول يدافع عنه مع أنهم يريدون هلاكه. لما يدافع عنهم؟ لأنهم في الغالب لا يظهرون له أنهم يريدون إفساده. تبعوا، لا يظهرون له أنهم يريدون إفساده، بل يظهرون له أنهم يريدون مصلحته ويريدون له النصيحة وأن يدلوه على الخير، وأن ما هو فيه هو الصواب وأنه الحق، حتى يتورط بسبب هذه البطانة. وإذا انفصل عنهم أفشوا سره وأخرجوا ما هو خاص بينهم ونشروه في الناس، أو أنهم استغلوه بذلك بتلك الخصوصيات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمثال هؤلاء أو في خطورة هذا الأمر: ومن يوق بطانة السوء فقد وقي، أي من وقي من أمثال هؤلاء فقد حفظه الله وسلمه. يعني الشر في الدنيا ليس بالقليل، وتأتي وتزيد على نفسك شرورا أخرى بأن تقرب إليك بطانة السوء. فهذا كله كالرفقاء والجلساء والمستشارين، كل هؤلاء يجب أن يحسن الإنسان اختيارا، لأن بطانة مقربة قد يحدثهم بحديث يفشون سره ولا يدلونه على الخير، إما لمصلحة لهم أو لمحتقد عندهم. فيذهب بعض الناس مساكين يذهبون إلى أهل الأهواء والبدع ويسألونهم عن أمور دينهم فيضلونهم بآراء كاسدة فاسدة، فيذهب هذا المسكين ويظن أن هذا هو الحق وأن هذا هو الذي قاله الشيخ لا يكون إلا حقا. وكذلك يذهب من يستشير أهل الشر أو المغفلين، هناك ناس ليسوا بأشرار لكن ليس عندهم عقول يعني تميز المصالح من المفاسد، لا يستشار كل أحد، يجب أن نختار من نستشير. فهذا السياق الذي فيه إن المستشار مؤتمن هذا هو الشاهد من ذكر هذا الحديث في هذا الباب. وظن أن الوقت أخذنا ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونقف عند باب المشورة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.